ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين. كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. طيب هذه في الحديث، هذه في السنة الراتبة التي تكون تبعا للفرائض. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت 10 ركعات من النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا ذكر 10، والحديث طبعا متفق عليه لذلك صدر به الباب الحافظ. والعشر عدهم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، هنا قيد في بيته ركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. ثم وهذا الحديث حديث ابن عمر، هو قبل أن ندخل في الروايات الأخرى، طبعا هذه الحديث أفادت أولا 10 رواتب، ثم رواية مسلم في رواية بركعتين بعد الجمعة أفاد أن هناك سنة بعدية للجمعة في البيت تكون ركعتين، وأفاد أيضا في حديث مسلم أن ركعتي الفجر كانت خفيفتين. ثم نقل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وهذا طبعا يبين حديث عائشة مع حديث ابن عمر على أن ابن عمر يرى أو حفظ 10 ركعات، وعائشة رأت على حديث عائشة على 12 ركعة. أولا هو يدل على مشروعية التنفل، وهذه الرواتب مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي مؤكدات. والصحيح أنه في الحديث الذي معنا الآن أنه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ولو كانت جمعة ركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر. فحديث ابن عمر يرى يعني حديث ابن عمر ذكر أن الرواتب 10، واستبدل ركعتي الجمعة مكان ركعتي الظهر، وقال حفظته. والحفظ هنا لابد أن يكون فيه مشاهدة، حفظ مشاهدة في المسجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لذلك في رواية قال وأخبرتني حفصة بركعتين قبل الفجر، لأنه كان لا يدخل في هذا الوقت كما قال. هذه رواية ابن عمر. ورواية عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وهذه فيها زيادة، ركعتين قبل الظهر يعني أصبح 4 قبل الظهر. وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. طيب هل نقول في تناقض؟ ما في تناقض في شيء. ابن عمر ذكر ما اطلع عليه أم 10 ركعات، وحديث عائشة زادت ووافقت حديث حبيبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فعل حديث عائشة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أم حبيبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. طب إيش اللي نقول؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يصلي أحيانا 10 على حديث ابن عمر، ويصلي 12 ركعة على حديث عائشة. ونقول لأن جمع، ليش؟ لأن عائشة لا شك هتروي لنا ما اطلعت عليه في بيتها، لكن ابن عمر بيروي ما اطلع عليه في المسجد أكثر، والمسجد مكرر. يعني ابن عمر لما قال يبين وخاصة في الظهر والعصر، لأنه قيد في المغرب والعشاء في البيت، فيبدو أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحيانا الرواتب أحيانا في المسجد أو في بيت حفصة أو في مواضع أخرى يكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أيضا أن نعتبر حديث ابن عمر، لأن عائشة وإن روت رضي الله عنها تروي ما كان النبي يفعله في بيتها، وما يومان لها يوم ويوم، لو قلنا يوم سودة الذي أضيف إليها رضي الله عنها رضي الله عن الجميع. لكن ابن عمر قد يكون يرى ما يتكرر في المسجد أكثر من مرة، لأنه هو أو كمان يضيف عليه ما تخبره به أو ما كان يراه في بيت حفص. فإذا الجمع لا إشكال فيه، قد روى ابن عمر ما رأى، خاصة أنه هو عنده فقط ركعتي الظهر قبل النزول، وهذه تكون في البيت، وممكن ما يطلع عليها ابن عمر أو ما أخبرته به حفص، وهي قالت عائشة وهذه في بيتها. فإذا المسألة المسألة فيها اختلاف، كل واحد روى بما حفظه، فمن روى بزيادة فقد أثبت، ومن روى بنقص فقد أثبت ما يعلمه فقط، ولا تضاد في ذلك، فكل منهم حدث بما رأى، والزيادة هنا إثباتا، ويوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفضل، وهي الأفضل. هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنتي المغرب والعشاء البعدية في البيت، والجمعة في البيت، ولعل هذا أفضل ليوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلوا في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا، أن النوافل الأصل فيها أن تصلى في البيت. وكذلك طبعا سنة الفجر، لأنه من السنة كما قال ابن عمر في رواية أخرى حدثتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين الفجر قبل النزول، أو في معنى الحديث حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي سجدتين، حتى فيها رواية سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. قال وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يبين أن النقل من حفصة أنه كان لا يدخل في هذا الوقت، وأن النبي كان يصلي أيضا. إذن الصلاة في البيت كانت منقولة لنا في النوافل ركعتي الفجر والبعدية بعد المغرب والعشاء. وعائشة بيانت بأنه كان قبل أن ينزل يصلي 4 من الظهر في البيت. إذن الغالب أن تكون النوافل في البيت، وهذا هو الراجح، هو الأفضل، أقول الأفضل، بقول ياسين كما قلت من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وايضا الحديث زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ايها الناس في بيوتكم، فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. وايضا من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فالله جعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا يدل على أن الفقه، كل الفقه، أنك تصلي النافلة في البيت، هذا الأفضل في الأجر والثواب، إلا إن كنت في الخارج وتخشى أنك مثلا تذهب إلى السوق إلى بعض الأماكن ألا تستطيع أن تدرك النافلة في البيت، فاحتطت لنفسك فصليت في المسجد، لا بأس بذلك، لأنك حتى تحرص على النافلة، خاصة الرواتب الأجر فيها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من صلى 12 ركعة في اليوم في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فالحرص على النوافل لأنها تجبر النقص الذي يحدث في صلاة الفريضة. وصلاة النافلة حقيقة في البيت لها يعني فوائد عظيمة أيضا. أولا هي يعني تنزع من المرء الرياء، لأنه بيصلي في بيته لا يرى أحد، فمن يحرص على الصلاة في البيت هو يفعل عبادة بينه وبين ربه، ففيها نوع من الإخلاص ما يكون. وفيها أيضا أنه يعني بيخشع على المرء في بيته ويصلي، نوع من السكينة وعدم الانشغال، فيخشع أكثر فيتحقق المراد، ما يتحقق بجبر النقص اللي في صلاة الفريضة. والنبي قال ذلك اجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإحياء البيوت بصلاة النافلة طرد الشياطين منها، نزول الرحمات، لا شك بأن المرء لما يصلي نزول رحمات من الله عز وجل. وفيها لا شك أيضا مسألة تربوية أخرى، لما يرى أهل البيت الرجل يصلي في بيته يرى أبناءه ذلك وحرصه على صلاة النوافل يتأسون به، فهو قدوة، ففيها نوع تربية للأولاد حتى لأهل بيته المقصرة، إن كانت تقصر في ذلك، فلما ترى الزوج ويرى الأبناء الأب يحرص على ذلك ويصلي أمامهم، طبعا ولا أو يصلي أمامهم لابد سيرونه وهو يصلي، فهذا من باب أيضا الدعوة. ذلك في ايضا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كل الاحاديث اللي بيناها بانه دعا الى صلاه النافله في البيت، وهذا لوحده اجر اتباع سنه الرسول. فليحرص الافضل للمرء ان يحرص على الصلاه الرواتب والنوافل في البيت لما فيها من الاجور الاعظم، والا يسارع يعني في ادائها في المسجد. ارى بعض الناس كثيرا ما بعد الصلاه يقوم مباشره ليصلي النوافل، قد يكون قلنا لو كان على عجل او عنده شيء نعم، لكن البعض يعتاد. وايضا قال علماؤنا لو خشي انه يفرط او يتكاسل او يتهاون اذا رجع البيت او ينشغل، فلا باس ان يصلي في المسجد حتى يتاكد انه قد صلى، يعني يسارع فيها. فهذه احوال، لكن له بينا بان الاجر الافضل ان يصلي المرء النوافل في البيت. قال عنها قالت لم يكن هو في مسألة تحتاج إلى بحث قليلا، ويمكن سيأتي حديث من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. طب هنا هل الحديث هكذا؟ هل المسألة بصلاة مرة واحدة؟ يعني لو صلى 12 ركعة في يوم وليلة له بيت في الجنة، أم المحافظة عليها الذي له بيت في الجنة؟ تحتاج لتتبع روايات حقيقة، أتركها لكم يعني لنا نستفيد فيها لاحقا إذا تيسر. لأنها هل يعني يكفي بمرة واحدة أم المحافظة؟ ما يعني ما تسارعوا في الإجابة هكذا سريعا، لأن لابد من أدلة. الرواية التي معنا الآن ليست فيها ذلك. قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، يعني حتى منكرة، وبني له بيت، هل نعم، هل من حافظ في روايات أخرى فيحمل هذا على هذا؟ تحتاج لتتبع روايات، لأن هذه من الأهمية. كان هل يقصد بها أن من يحافظ على ذلك هو الذي له هذا الأجر العظيم، أم حتى لو صلى يوما واحدا النوافل؟ أقول طبعا هي مسألة فيها أكيد كلام ما يحضرني الآن فيها، لكن أردت أن ألقيها عليكم لعل ممكن تبحثوا فيها ونصل فيها أيضا، إن هي من الأجر هنا أجر عظيم جدا، فهي تحتاج لتتبع روايات حتى نصل في المسألة. قالوا عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. طبعا الرواية التي ذكرتها الآن أنا ما تدل على المحافظة، تدل على أن من صلى له الأجر. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما تنشغلوا الآن بالبحث بارك الله فيكم، وخليكم معي في الشرح. أنا عارف أن ممكن البعض يذهب للبحث. طيب جيد يا أستاذة، أنا قلت أنه ممكن تحتاج لبحث عشان نتأكد من ألفاظ المواظبة، وقد يكون هذا الأغلب، لكني ما ضابط الآن جميع الروايات، لكن أنا عشان ما أريد أشتتكم أنا لقيتها بس كده لأن نستفيد منها، لأن البعض طبعا بيسأل حتى هذه المسألة، من لا يستطيع أن يحافظ هل يحرم من الأجر أم لابد من المحافظة والمداومة عليها؟ فهذه مسألة أيضا. طيب هنا الحديث لم يكن يسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. إذن هنا الحديث على شيء من النوافل، وهنا عام نوافل الصلاة سواء نوافل الرواتب أو النوافل، لأن في نوافل كما سيأتي غير راتبة غير مؤكدة، في رواتب تابعة للفرائض مؤكدة، وفي نوافل غير راتبة غير تابعة للفرائض. لكن هنا على العموم لا شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أشد تعاهدا يعني أقوى في المحافظة والحرص على أدائها. وهنا في أشد أفعل تفضيل، إذن فيه دلالة أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد النوافل ويواظب عليها، لكن راتبة الفجر أكثر تعاهدا وأشد تعاهدا. هنا مقصود راتبة الفجر أو ركعتي الفجر اللي هي سنة الصبح أو راتبة الفجر كل هذه، يعني ما يقصد بها صلاة الصبح لأنها ليست من النوافل، لابد يقصد بها ركعتي الفجر اللي هي سنة القبلية لصلاة الصبح أو سنة الصبح يعني. قال هنا خير من الدنيا، في الرواية الأخرى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كأنه يقول إن أكثر خير من الدنيا. الدنيا فيها خير، فيها لا شك غنائم وخيرات، لكن هو يقول خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتي الفجر أكثر من كل من النعائم الدنيا، أكثر من كل نعائم الدنيا. وفي رواية مسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، يعني كل نعائم الدنيا لا توازي أن يصلي المرء ركعتي الفجر في وقتها. قال وما فيها، يعني في الدنيا كله بقى، مال، أولاد، زوجة، زينة الدنيا، أي شيء. يعني كأن الإنسان كده لو يتدبر الكلام، كلام عظيم جدا سبحان الله، ومع ذلك بيحدث تفريط في هذه ركعتين. قال وما فيها، تصور أنت تملكت كل نعائم الدنيا، خير من الدنيا وما فيها، أنت أصبحت مالك لنعائم الدنيا تتنعم بها، فكل النعيم اللي في الدنيا هذا ما يوازي أن تصلي ركعتي، أن تصلي ركعتي الفجر. وهذا طبعا يعقبه نعيم في الآخرة، إذا كانت هي خير هذا تشمل نعيم الدنيا فما بالك بنعيم الآخرة. وهذه الجملة من أو هذه هذا الحديث من الحديث الذي رجح بها بعض العلماء ركعتي الفجر على صلاة الوتر، لأن سيأتي معنا في صلاة الوتر خير لك من حمر النعم، الوتر خير لك من حمر النعم، وركعة الوتر هيأتي معنا جعل الثواب خير من حمر النعم. فالبعض قال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، فالبعض الذي أراد أن يرجح ركعة الفجر من حيث التشديد التأكيد والمواظبة والأجر على الوتر بهذا الفرق بين هذه الرواية ورواية الوتر كما سيأتي معه، وهي محل خلاف بين العلماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث أبو هريرة ما كان يترك ركعتي الفجر والوتر حضرا ولا سفرا، فالاثنين معا كما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر، بل كان يصلي الوتر على النافلة كما هو على الراحلة كما هو معلوم. فحدث عند العلماء يعني اختلاف أيهما يقدم. من الصور الترجيح الرواية التي معنا هنا، من هنا قال خير من الدنيا، بل في رواية من الدنيا خير ما في الدنيا والآخرة، بس تحتاج في السنن والله أعلم خير ما في الدنيا والآخرة كمان، الآخرة زيادة ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار بس ما أذكر تخريجها الآن، وهذا قوى جدا أيضا ما رأوا ما قالوا بتقديم ركعتي الفجر. فحتى لو اكتفوا برواية معنى خير من الدنيا وما فيها، فالمعنى فيها أزيد من الفجر خير من حمر النعم، وإن كان قلت فيها تفصيلات أيضا عند في ذلك. لكن هنا دلالة الحديث على اختصاص ركعتي الفجر بشدة المحافظة عليه، وطبعا هنا لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر في ذلك، قلت هو حديث في الأخيرة كمان يبين الأجر، وأن النبي كان لا يدع على حضر ولا سفر، يعني في السفر أحيانا كان يعني لا يصلي بعض النوافل لكنه كان لا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لذلك وقالوا لنا أشد تعهدا. وهذا يرى الاشتداد التعهد فين، في السفر أكثر، يعني ممكن في الحضر أيضا ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة النوافل، لكن يظهر أشد التعهد في السفر بأنه كان يترك بعض النوافل ولا يترك ركعتي الفجر ولا الوتر. عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا، طبعا الأولى رواية مسلم، وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. طبعا أولا رواية الحديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وأخت معاوية من المؤمنين كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين، وكنيت بأم حبيبة، وأسلمت قبل البعثة ب17 عاما، أو ولدت، أسف كيف تكون أسلمت، ولدت قبل البعثة ب17 عاما، وتزوجت عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة، فتنصر في الحبشة وارتد عن الإسلام فتركته، فالله عز وجل رزقها خيرا منه من الأمة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقد أصدقها المهر النجاشي وكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع له مهرها، ثم بعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة. الرواية الأخرى، هذه رواية مسلم، في رواية ظهرت أو الحديث جاء معنا في نتكلم عنه، أم حبيبة سمعت وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وأمهرها النجاشي. أنا قلت إيش؟ أخطأت بشيء؟ طيب، جزاك الله على الفائدة، لكن هو طبعا لابد بإذن الزوج، أمهرها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن أن يهب أحد المهر لكن لابد من الإذن فيه. هو كان من باب أراد النجاشي أن يعني يكرم والنبي صلى الله عليه وسلم فأمهرها من عنده زيادة، يعني زاد لها في المهر، فهذا كان تطوعا منه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في رواية أخرى هذه التي تحتاج إليها حقيقة، وأيضا هي عند مسلم، هي عند مسلم. في رواية أولا: من صلى في يوم ثنتي عشر سجدة تطوعا زكى وقال تطوعا. وفي رواية قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا أولا قال تطوعا إنه يميز الفريضة عن النوافل. والأمر الثاني هنا الرواية قال كل يوم، فإما سنحمل المطلق على المقيد ونقول إذن هنا يظهر لنا المسألة تكلمنا عنها بأنه يحتاج إلى المغاضبة والمداومة عليها حتى يكون له هذا الأجر، لأنه قال كل يوم. لو قلنا إيش، حتى الترمذي لما بوب قال: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له الفضل. يبقى النسائي الترمذي بوب تبويب يفيد عكس ما نقول، لأنه يريد أن يقول بأنه لو صلى يوما من السنة له هذا الأجر. واستدل بحديث أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ثم قال أربعة قبل الظهر. إذا المسألة إما نحمل المطلق على المقايد ونقول المسألة على الموظفة، أو نقول إن الأمر أوسع، فمن صلى في اليوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا دلالة على عظم ثواب أن يصلي المرء 12 ركعة في يوم وليلة. يعني هذا أولا لو بني له بيت من الجنة فقد دخل الجنة، يبقى من أسباب دخول الجنة المحافظة على النوافل الرواتب، ومن أسباب النجاة من النار أن يؤدي الفرائض ويعقبها بالنوافل. طبعا هنا جاء في الحديث تفصيل، في رواية عند مسلم ترمذيا آسف: وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، أدي ست ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، أصبحت 12 ركعة. وهذا يبين عدد يخالف ما جاء في حديث ابن عمر كما بينا، ويوافق ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أصبح قولا وفعلا، قولا من النبي وفعلا منه صلى الله عليه وسلم. لماذا جعلنا 12 ركعة على الراتبة؟ لأنه ذكر في حديث الترمذي، ما هو في الترمذي قال هو أربع قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد العشاء واثنين بعد المغرب، و زيادة الترمذي تبين أن المسألة في النافلة الراتبة وليس في الإطلاق، جاء تفصيلا بعد الإجمال. نعم، فلذلك حملوه على الرواتب، وإلا سيضاف عليها مواد الرواتب. حديث بس قيام الليل، ممكن تقول بأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة من الليل، وفي رواية 13 على الحسن. لذلك العلماء قالوا 12 ركعة مع 17 ركعة فرائض مع 11 ركعة من الليل 40 ركعة. وهذا طبعا يكون قد جمع عدة أحاديث أتى بصلاة الليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالرواتب مع الفرائض. لا شك أن هذا من أفضل ما يكون، وإن كان طبعا يحتاج إلى إتقان بقى في الصلاة نفسها، يعني الخشوع والركوع وغير ذلك، لكنه قد حاز الفضل في الرواتب مع الفرائض مع صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد بيناه من الأحاديث الصحيحة بذلك، فيكون اجتمع له يعني هذه عدد من الصلاة من السجدات. وهذا الذي وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأله الرجل قال صحابي سل قال أسألك مرافقة في الجنة، قال عيني على ذلك بكثرة السجود. قالوا للخمسة عنها من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. طيب هنا 4 قبل الظهر و4 بعدها، هذه زيادة، قلنا هذه زيادة فعندي عن نفسك بكثرة السجود. أصبح هنا في زيادة إيش؟ 2 بعد الظهر على الموجودين، لكن كأن الحديث في فضل على 4 قبل الظهر و4 بعدها، لكن المؤكدات 4 قبل الظهر. المؤكدات الأربع 6، الأربع قبل الظهر و2 بعدها، والاثنين اللي هما تكملة الأربع بعد الظهر ورد فيهم الحديث كما قلنا الآن، لكنهم غير مؤكدتين. يعني لو قلنا المؤكدات 6 فقط، 4 و2، والاثنين دي غير مؤكدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى 4 قبل العصر، وهو أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. والله ما أغلقتش، والله هو ما أغلقتش، هو اللي بيجي وفي واحد بيتصل، كل ما أغلق عليه يتصل، أغلق عليه يتصل، الله يهديه ويصلح حاله، وبينتقد دروس ويتصل فيها، فلعله توقف عن الاتصال هنا وأخر على الواتساب يتكلم على الواتس. أنا شغال، أنا قدامي التليفون وشايف الميكروفون شغال، ما فصلت شيء، لكن لما بيحدث اتصال بغلق عليه ثواني وبيرجع، وعيني على الـ على الـ على الزوم. يعني هما مفروض خلاص اللي شغال معانا عارف ان احيانا بيحدث كده من الاتصال. الامر لكم، انا فاتح، عايزين اظل فاتح، الامر لكم. طيب تكلم الان حديث ابن عمر في الصلاة 4 قبل العصر، هذه الحديث اختلف فيه علماؤنا، بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، والظاهر والعالم من الحديث صحيح، او يعني حسنه طبعا، او الامام النووي صححه، الامام النووي والترمذي حسنه، ومن المعاصرين الالماني الالباني رحمه الله على الجميع. وابن القيم ايضا والله اعلم اثبت الحديث، ولان في روايه اخرى في احد الرواية يخطئ، محمد بن مسلم بن مهران، وهذا متكلم فيه من العلماء، لذلك البعض ضعف الحديث. لكن الصحيح ان نقول بتحسين الحديث او بتصحيح تحسين الحديث اصلا. بارك الله فيك أبو أنس، أحسن الله لك، جزاك الله خير. نعم صحيح. نعم صلى الله يمد الأجور على الجميع يا رب، أن يثقل موازينهم. وأن يسوق الله عز وجل قلوب الناس لأجور ناس آخرين، هذا رزق من الله عز وجل، لأن هذه مسألة بالقلوب ولا يعلمها إلا الله عز وجل. أن يعني الله عز وجل يفتح القلوب ويسوق الناس لحب الخير لآخرين، وأن يساعدوا وأن يزيدوهم في هذا الأجر حتى لو عدم وجودهم، فهذا رزق من الله عز وجل. مستحيل والله، المايك مش مغلق. لحظة، طب انا هو مفتوح عندي دلوقتي، اغلقته وفتحته، هو انا اغلقته ومش عارف افتحه حضرتك، هو كان مفتوح. طب لحظة، اهو فتح مرة أخرى، هو كان ظاهر عندي إنه مفتوح، يبقى يبدو بقى إنه طيب. الحديث يبين استحباب صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، وطبعا الحديث فيه دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة، فهنا فيها رحمة الله عز وجل تصيب المرء إذا حافظ على 4 ركعات، وأنه قبل العصر، وأن يبدو الظاهر فيها أيضا أنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة الله عز وجل، من دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وإن كانت 4 ليست من السنة المؤكدة، لذلك لم تذكر في أحاديث السنة الرواتب كحديث ابن عمر وعائشة، ولا حديث حبيبة أم حبيبة رضي الله عنها، لكن جاء في حديث لعلي رضي الله عنه وارضاه أن وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال هو 4 قبل العصر يفصل بينهما 2 ركعتين ويسلم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فأقول كان الحديث أيضا في كلام عند أهل العلم حديث علي، لكنه في إثبات 4 قبل العصر، والصحيح الراجح أن هي سنة قبلية للعصر، بل بعض أهل العلم جعلوها رواتب، يعني من الشافعي من الحنابلة أولا. لو قلنا ابن قدامة نقل عن أبي الخطاب الحنبلي من الرواتب، وفي وجهين في عند الحنابلة أنها من الرواتب، بل عندنا من الشافعية صاحب المهذب الشيرازي رحمة الله عليه صرح أنها من الرواتب، ووافقه النووي في الشرح على ذلك، لكنها طبعا ليست المعتمد عندنا بأنها من الرواتب، لكن هو قلت أن بعض أهل العلم جعلوها من الرواتب، لأن وردت سنة قبلية رحم الله امرئ، ولا صحم الله امرئ، وسنة فعلية عن علي رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل العصر. والبعض ضعف حديث علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العصر. والحديث حديث علي فيه يعني فيه حديثيا فيه عصم وتفرد عاصم بالرواية وتفرده لا يقبل. ذاك ابن القيم عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وعاصم بن ضمرة تفرد بهذه الرواية ولا تقبل يقبل تفرده. وابن القيم قال ذلك قال لم يصح في الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ونقل عن ابن تيمية أنه ضعف هذا الحديث بل يقول موضوع حديث علي. لكن الحق أن في شواهد تبين سنية الصلاة قبل الأربع قبل العصر. لكن المسألة أن تكون من الرواتب فيه نظر وهي الحق أنها ليست من الرواتب لكنها من السنن أيضا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان بل كان يمسك أغصان الشجرة عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحد العشرة أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليفقهوا الناس في البصرة ومات في البصرة رضي الله عنه سنة 59. الرواية الأولى قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء وذكر كراهية أن يتخذ الناس سنة. وفي رواية خشي أن يتخذ الناس سنة. وهي إدراج أكيد مدرجة من الصحابي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر هذا قولا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى ركعتين هذا كأنه فعلا أول قولا ثم فعلا. لكن إشكالية في حديث أنس الثالث عند مسلم أنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. يعني هي تشير إلى أمر بأنه كأن الصحابة يقولون هم كانوا يصلون والنبي لم يكن يصلي. يشكل على حديث ابن حبان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى قبل المغرب ركعتين. البعض قال ذلك يعني بأنه قال لم يأمرنا ولم ينهنا يعني لم يأمرنا نصلي ولم ينهنا. لكن هل هذه تفيد كما قال بعض العلماء عدم ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان أنه صلى؟ في نظر أن هذا لا يعارض والله أعلم لا يعارض. يعني هم قالوا يأمرنا ولا ينهنا يعني معناه أن المسألة كانت على الجواز على الإباحة. أنه قال لمن شاء صلوا قبل المغرب أولا وهذا أمر ولو ترك لكان أمرا. ثم قال لمن شاء ليبين الجواز. وحديث أنس يبين كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهنا كأن هنا اجتمعت سنة قولية مع سنة فعلية مع سنة تقريرية. وهذا دلالة على استحباب صلاة ركعتين قبل الفجر قبل المغرب. وصرف الأمر من الوجوب بقوله لمن شاء صلى الله عليه وسلم. لذلك الراوي قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. ليش؟ حتى لا يظن الناس أنها سنة راتبة فيكرهون تركها. ومع ذلك كان كثير من الصحابة يفعلونها. هو ولعل الذين قالوا بأن يعني تكلموا في حديث ابن حبان رواية ابن حبان إن أنس لما سئل قال سول أولا عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر، يعني اللي بيصلي بعد العصر كان عمر ينهى ويضرب بالأيدي. قال وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى صلاهما؟ فقال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهنا أنس لما سئل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال يرانا. وهذا لا إشكال فيه إن هذا هؤلاء قلنا هو ما نفى ولم يثبت، لكن ما جاء من أثبت مقدم. حتى هذا لم ينفي، هو لم ينفي، ويعني أو لو قلنا حتى أنه نفى لأنه قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ولم يجيب السائل على أنه رأى النبي يصليهم، فمن رأى وقد أثبت والحديث قد صح يبقى ليس هناك إشكال، لأن المثبت مقدم على النافي. يبقى عندنا الآن قولا وفعلا وتقريرا. ولا أيضا حديث آخر عام يدخل في هذه السنة، وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذا عام، يبقى بين كل أذان وإقامة ممكن يصلي المرء ركعتين. وهذا عام قلت يدخل فيه، يدخل فيه أن يصلي، لكن هو ممكن تشكل الآن هل طب يصلي لو صلى بعد ركعتين على هذا الحديث غير ركعتين المغرب، يعني أراد أن يصلي ركعتين قبل المغرب بالسنة ثم يصلي بين يأخذ بحديث بعموم الحديث بين كل أذنين صلاة فيصلي ركعتين، لأن هذا الحديث في كل الصلوات ممكن هذه سنة عامة غير النافلة المطلقة غير النافلة الراتبة، وخاصة أن كمان صلاة ركعتي المغرب القبلية ليست راتبة، لكنها يستحب أن تؤدى. لكن بعض العلماء يقولون بأنها لأنها غير راتبة فلا يستحب المداومة عليها. طب ليش لا يستحب المداومة عليها حتى لا تأخذ حكم الراتبة، فيكون المرء كأنه أنزل منزلة الراتبة وهي ليست براتبة؟ الصوت عزوم موجود؟ نفي الوجوب. نعم، وقال لمن شاء فنفى الوجوب خلاص، ثم قال لمن شاء لو أردت ذلك. الصوت على زوم موجود لأن مش شايف المايك بيتحرك، ما أعرفش بقى بيقفل لوحده ولا إيش. طيب جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. طيب عائشة تروي أولا خلاص بيان فضل ركعتي الفجر، هنا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الركعتين التي قبل صلاة الصبح كما قال اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، وهذا دلالة على أنها كانت من الخفة بمكان، يعني كانت خفيفة. وفي رواية أخرى إن كانوا يقرأ بالكافرون قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، أولا دلالة على استحباب تخفيف صلاة راتبة الفجر ألا يطيل القراءة فيها، هذا الأصل، ولا يطيل الركوع على السجود. لكن قالت أقرأ بأم الكتاب رضي الله عنها، كأنه تريد أن تبين إشارة لشيء. أولا للتخفيف واضح، إنه حتى هي تقول يعني أدرك أم الكتاب يقرأها، وكأن فيها إشارة أنه هو ممكن يكون بيقرأ في غير هذه النوافل، غير ركعتي الفجر، أنه بيزيد ويرتل، فهي عارفة مقدار قراءته فاتحة وسورة، ولم تجد ذلك في صلاة في ركعتي الفجر، فهي كأنها قالت أقرأ بأم الكتاب، يعني في إشارة على أنه كان يقرأ سورة بعد الفاتحة أيضا في النوافل الأخرى، لأننا قرأت أم الكتاب ما تكلمتش عن سورة أصلا. وفي دلالة أنه ممكن يكون قرأ بأم، أن الإنسان ممكن يصلي بأم الكتاب فقط، وأن صلاة السورة بعد أم، وأن قراءة السورة بعد أم الكتاب سنة، لأن الذي همها ركنية أم الكتاب، ركن في الصلاة الفاتحة. يستنبط منها إشارة على أن السورة التي بعد الفاتحة ليست بواجب. وكان هذا يوافق أيضا بعض العلماء قالوا لما قام من الليل استفتح بركعتين خفيفتين، في حديث أن المرء إذا قام من الليل عقد أو قام من نومه عقد الشيطان عليه أو ثلاثة عقدات إذا نام، فإذا قام فتوضأ وذكر الله ثم صلى ركعتين خفيفتين انحلت العقد الثلاثة، فيبدأ في الليل بركعتين خفيفتين ويبدأ في الصبح أيضا بركعتين خفيفتين، كأنه استفتح الليل بركعتين خفيفتين واستفتح النهار بركعتين خفيفتين. وفي رواية أخرى دلالة على استحباب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الثانية، ومعلوم فيها البراءة من الشرك في الكافرون، وفيها الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، نوعي التوحيد طبعا، الأول هناك البراءة من الشرك وتوحيد العبادة، وهنا أيضا إفراد الله عز وجل بربوبية وبالأسماء وصفاته إلى غير ذلك، الكمال الله والنفي النقص والوحدانية والصمدية إلى غير ذلك، ونفي المثيل والكفر، توحيد الربوبية، فأتى بالتوحيد كاملا بسورة الكافرون مع سورة الإخلاص في كل ركعة، سواء توحيد الطلب أو توحيد العبادة أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأيضا سيأتي في الوتر إن من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ في الوتر أن يقرأ سورة قل هو الله أحد مع المعوذتين أيضا، وأيضا إن قرأ الوتر ثلاثا ركعتين ثم ركعة يقرأ بالكافرون إلى غير ذلك. وهناك سنة مهجورة، وأنا لو سألت الآن غالبا البعض يعلمها أم لا، أتعلمون سنة أخرى في سنة الفجر، قراءة سنة الفجر ركعتي الفجر؟ لا في القراءة هيئة الاضطجاع، الآن الاضطجاع فيه كلام أصلا كمان، هل هو سنة أم لا؟ قراءة، ما أنا قلت الكافرون الإخلاص في سنة مهجورة في القراءة، لا مش الكافرون الإخلاص، هذه مشهورة. أحسنت يا نعم، لا هي آية البقرة أو آية عمران، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ويقرأ في الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، خواتيم أو مش خواتيم، البقرة وآية عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه أيضا مهجورة عند كثير من الناس أن يقرأ بها في سنة الفجر. المشهور طبعا الكافرون والإخلاص، ولو نوع المرء يكون أفضل لا شك بذلك، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد طبعا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر طجع على شقه الأيمن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولا تكلم نتكلم عن سنة أخرى حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. الحديث الأول عند البخاري، الحديث الثاني فيه كلام حديث أبو هريرة اللي رواه أحمد أبو داود والترمذي، في رواه اسمه أسامة عبد الواحد تكلم فيه كثير من بعض الحفاظ يعني، وقد تفرد بهذا الحديث عن الأعمش، لكن هو مش تكلمه في الحديث، تكلمه تفرده عن الأعمش أو في روايته عن الأعمش، لأنه هو ثقة، الراوي ثقة، لكنه حديثي عن الأعمش فيه مقال، ذكر حتى الحافظ ابن حجر والذهبي ذلك. والأمر الثاني أن الحديث فيه الأعمش، والأعمش مدلس كما هو معلوم، وطبعا التدليس الذي جاء في الصحيحين قد احتمل العلماء لتتبع البخاري ومسلم في ذلك، يعني تتبعوا رواياته وتأكدوا أو يعني مما ثبت سماعه. أما غير الصحيحين فالأعمش إن عنعنة فهو مدلس، وهنا علة أخرى لأنه لم يأتي تصريحا له في حديث في رواية أخرى، ذلك البعض ضعف الحديث لذلك. وكان ابن حجر في الفتح صححه، والنووي صححه، ومن المعاصرين البادي صححه أيضا. ففي خلاف في ثبوته كما قلت أو في تصحيحه، والذي ضعف الحديث أيضا شيخ ابن تيمية نقل ابن القيم عنه ذلك، قال لم يصح هذا الحديث. وبعض المعاصرين أيضا يعني تكلموا في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا مالا للتضعيف، وإن كان يبدو أنه تابع فيه شيخ ابن تيمية في ذلك والله أعلم. هو الإشكال كله إيش في الرواية هذه، أنه قال فليضطجع على جنبه الأيمن، هل هذا أمر؟ ذلك هو بواب الحافظ إيش حكم الاضطجاع، هل هذا أمر بالاضطجاع بعد بعد السنة الراتبة؟ حتى من صاح الحديث سيقول على استحباب ولا يقول على ولا يقول على، طب هو ممكن يوصف الاستحباب ليش؟ هو أصلا في رواية أخرى، لأن هما بعضهم اختلف، هو الاضطجاع ده كان قبل الفجر بعد الوتر وقبل الفجر أم بعد دخول الفجر وصلاة ركعتي الفجر، لأن رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فلما ينتهي من الوتر لو وجد عائشة مستيقظة يتكلم معها، وإن وجد نائمة كان يضطجع. والبعض يقول لا، هذه كانت من صلاتي، فإن وجد نائمة يوقظها للوتر، وإن وجدها مستيقظة يتكلم معها يستأنس، وأما الاضطجاع فكان بعد صلاته، بعد صلاة سنة الفجر، فكان يضطجع حتى يأتيه المنادي ليخبره بقيام الصلاة. الشاهد أن البعض قال بأنه أحيانا كان يضطجع، ولو كانت عائشة مستيقظة كان لا يضطجع وكان يتكلم معه، قد يكون هذا من الصرف على أنه يعني أن المسألة قد يصرف بذلك. وأيضا لحظة راح مني بس الله، مرتبط بالنافلة تريد تستدلي، لأنه لو كان مرتبط بالنافلة فهو نافلة، بس ممكن يرد عليك يقول لو حتى لو كان مع نافلة فلو كان شرطا لابد يؤتى به، زي صلاة النافلة لابد يؤتى بشروطها وأركانها كالرواتب، يعني انت تاخديها على باب التابع، انه تابع لنافلة فياخذ حكم المتبوع. وبالتالي تقول يسقط لو لم يصلي لو لم يصلي النافلة يسقط عنه، لكن ممكن يرد عليك بذلك، لكن هو جيد الاستنباط. في دلالة أولا على مشروعية الاضطجاع خلاص بين على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وهنا في تقييد قال على الشق الأيمن، قال يضطجع على جنبه الأيمن، يعني في هناك هيئة للاضطجاع أيضا. وهنا تكلم العلماء طب ليش على الشق الأيمن؟ طبعا هو بعضهم قال بأنه لأن النبي كان يحب التيمم وكان يبدأ نومه بالأيمن ويقول الدعاء إلى غير ذلك ثم يتحول بعد ذلك. وقالوا السنة في الاضطجاع هنا لأن المرء يأخذ قسط من الراحة والنشاط حتى يقوم يصلي الصبح، وهذه طبعا لمن كان يجتهد في الليل قياما فيحتاج دقائق، هذه ممكن تفيده ربع ساعة تلت ساعة على حسب الصلاة الإقامة، طبعا هذه تنعش وتجعله ممكن يفيق لصلاة الفجر يصلي الصبح يعني وهو في إفاقة، خاصة أنه كان يجتهد طول الليل. أما ما في نوم وقلت ان بعض قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنه الفجر وكانت عائشه مستيقظه يحدثها، واذا اضطجع لان لو كانت واجبه لالتزم بايش؟ بالاضطجاع، لو اخذنا بالروايه هذه. أنا بقف بس أحيانا للبث، يعني الزوم بيقف أحيانا فبنتظر. نعم انا عارف الزوم نت اخر غير النت الخاص بالفيس، لذلك زوم الفيس هو معكم على التليجرام هنا، لكن في نت ضعيف او شيء. الله المستعان، مش تحملوا معي قليلا. طيب بس انا اعود لكم بظبط الفيس. صوت جيد فيه على الفيس، اذا كان هو خرج على الفيس فرجني. طيب قلنا بأن الاتجاع على صرف الوجوب حتى الاستحباب من الرواية الأخرى الحديثة عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، هذا تصريح في سنة الفجر ليس في الوتر، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يؤذن الدليل على أنه لو كان الأمر على الوجوب لكان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع سواء مستيقظة أو غير مستيقظة. إذا كان النبي يترك الاضطجاع ويتحدث مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، وفيه طبعا الاستئناس مع الزوجة في هذا الوقت إن كانت مستيقظة، وإن هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن العشرة له مع زوجاته. وإذا بين لك أن الاضطجاع سنة. طب هنا لكنه أنا قلت بأن الاضطجاع لمن كان مجتهدا، لكن المذهب عندنا حقيقة المذهب الشافعي والحنابلة يرون بسنة الاتقاء مطلقة، سنة الاضطجاع مطلقة، يعني ليست المسألة على أنه يكون لو يعني حتى لو استيقظ مثلا على الأذان فصلى فلو أراد أن يتسنن بالاضطجاع يتسنن يرجع يضطجع مرة أخرى، ومن كان قائما لليل يضطجع. فالمذهب على سنة، أن السنة مطلقة، وإن كان العلة واضحة، يعني لو قلنا بأن العلة هو أخذ قسط والذي كان نائما أخذه، لكنه المذهب في الشافعية والحنابلة على القول الأول يرون بأن سنة الاضطجاع مطلقة. وروي ذلك عن أنس بن مالك أيضا وعبد الله بن عمر وأبو هريرة هذا الأمر، إن كانت سنة الاضطجاع مطلقة. القول الثاني التفصيل اللي قلته، من قام بالليل يستحب له الاضطجاع للعلة يحتاج إلى راحة، ومن لم يقم فليس له ذلك. والأمر عند مالك بالإباحة مطلقا، يفعل أو لا يفعل. والحق لو نظرنا الظاهر بأن هذا الفعل كان متصلا بالعبادة، الاضطجاع كان متصلا بقيام الليل. المهم المسألة الخلاف فيها واسع يعني كما يقال، لكن الغالب قالوا بالاضطجاع مطلقا يعني. والنووي قال بذلك أيضا حتى من يعني قام. طب ما خلاص لو قلنا مطلقا يبقى السنة الاتجاع مطلقا، ما هو على أساس بيعتبروا أنه من هو مستيقظ في الليل يعني هو مستيقظ للعبادة. ما هو القول على القول الأول على الإطلاق، والقول الثاني على التفصيل بين من يقوم الليل أم لا يقوم الليل، على أنه يحتاج إلى الراحة لذلك يعني. ولو قلت طب لكن هنا الحكمة من كوني على الجانب الأيمن، قلنا بيناها أيضا على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب التيمم في بداية اليوم وفي بداية النوم وغير ذلك، أيضا من الأمور التي يقدم فيها الجنب اليمين. وأيضا كان يقول فيه الذكر، لما جاء في حديث الذكر أن ينام مضطجع اليمين ثم يقول الذكر، هذا عند بداية النوم. لكن هنا بعض القائل طبعا بيغوص في هذه المسائل لما له من باع في مسألة الطب أحيانا، قال بأن يعني من حكم الاضطجاع على الأيمن، قال القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام المرء على الجانب الأيسر استثقل نوما، يعني في استراحة فيثقل عليه النوم. قالوا أما إذا نام على الشق الأيمن فيقول نوم في قلق. ليش؟ لقلق القلب، وهو كأن القلب يريد أن يعني يريد أن يستقر ويستقر بالجانب الأيسر، فلما يكون على الجانب الأيمن فيكون القلب ليس في استقرار، فيكون النوم ليس مستغرقا. وهذا طبعا استنباطا يعني قد يكون صحيح، وممكن يكون النوم على الجانب الأيمن لا يكون فيه مرء مستغرقا يستطيع إن أراد أن يقوم في أي وقت يقوم، ومن نام عن الجانب الأيسر فقال له قد يكون المسألة مستثقل فيها لأن القلب على الأيسر فالقلب يعني يستغرق ويكون ما عنده قلق أصالة. قد يكون هذه يعني هذا من قول ابن القيم طبعا العهد عليه في ذلك. وإن عندنا حديث عام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء. ومن أيضا حديث الذكر كما بيّنت عند النووي. وورد أيضا عند مسلم. لذلك أنا قلت إن في قصة في روايتين في مسألة الاضطجاع. حديث مسلم الثاني من طريق عن مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحد، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. يبقى هنا دي المسألة الأخرى بدأت بها أنا الكلام على أنه الاضطجاع بعد صلاة الليل ليست بعد الراتب. والرواية هنا عن طريق مالك، لكن هنا رواية مالك عن انتشار الزهري. لذلك البعض قالوا بأن مالك في الرواية هذه خالف أقرانه في الذين روى عن الزهري، إن الباقي أقران مالك يروون الرواية بعد راتبة الفجر وهو يذكرها بعد صلاة الليل. لذلك بعض أهل العلم يجعلون أن هذه سنة أيضا، ورجحوا رواية مالك قالوا أنه أثبت في الزهري من أصحابه. والبعض ردوا طبعا قالوا لا، أصحاب مالك أثبت من مالك في هذه الرواية، وأن الاضطجاع بعد الفجر هو المحفوظ وليس بعد صلاة الليل. والبياقي لما روى رجح بالعدد، يعني قال ايش؟ قال العدد اولى بالحفظ من الواحد، رجح رواية ان الاضطجاع بعد الفجر وليس بعد سقوط الليل، على ان اصحاب مالك اللي روى عن شهاب الزهري اكثر عددا من مالك في ذلك. ورجح بذلك، وقالوا احتمل ان يكون المراد بالاضطجاع بعد صلاة الليل انه المقصود به سدس الليل الاخر اللي هو النوم بين صلاة الليل وصلاة الفجر، اللي وارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورجعتم حديث قيام الليل ستأتي انه كان ينام يقوم واحيانا ينام، فيقصد هنا الرواية على أن هذه النومة التي هي بعد صلاته بصلاة الليل إلى من جزء من الليل إلى الفجر، وليست المقصود بها الاضطجاع المقصود به بعد الوتر. وهذا الجمع أولى لأن يوافق حديث ابن عباس أنه كان أحيانا ينام قسط من الليل بعد صلاته من الليل إلى الفجر، فهذا يوافق ذلك. وإلا ولو كان مستيقظا سيعمل بالحديث الآخر اللي هو الاضطجاع بعد سنة الفجر. إذا لا ممكن لا يكون هناك تعارض إذا حملناه على ترجيح البياقي كما قال. طب أين يكون الاضطجاع؟ واضح طبعا من حديث عائشة أنه كان يضطجع في البيت. طب لو واحد صلى راتبة الفجر في المسجد، نزل سمع الأذان أراد أن يصلي السنة في المسجد مع أن الأصل أن يصليها في البيت يعني الأفضل، هل يضطجع؟ أراد أن يأخذ سنة الاضطجاع يضطجع في المسجد؟ الصحيح قالوا ان هذا الاضطجاع يكون في البيت، ان هذا الوارد فيه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم سدة الفجر فان كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. اذا المسألة كأنها الفعل هنا لو صلى في البيت يضطجع في البيت يستحب له ذلك، لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، ولم يثبت الله أعلم أنه نقل عن الأصحاب أنه من صلى راتبة الفجر في المسجد أنه يضطجع. بل ابن حجر نقل عن ابن عمر أنه صح عن ابن عمر أنه كان يعذر من يفعل في المسجد والله أعلم. والبعض قال لا، ركعتي الاضطجاع تابع لركعتي الفجر، سواء أداهم في البيت أداهم في المسجد يضطجع، لكن أنا في البيت أفضل وأكمل من المسجد. والمسألة فيها نظر. مش كان إن لم يرد أحد من الصحابة أن يفعل ذلك، أنه كان يضطجع في المسجد بعد راتبة الفجر. ولعل لو قلنا بسنية الهيئة، الهيئة كما هي أو يبقى نقول بأنها مشروعة في البيت وبعد سنة الفجر في البيت وليست في المسجد، لكنه لا إنكار والله أعلم فيها. إن فعلها على أنه أخذ بالعموم فلا ينكر والله أعلم في ذلك، وإن كان لم يثبت فيها يعني أثر عن أحد من الصحابة، فمن تعلق بالعموم يعني نقول خلاف الأولى والله أعلم فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. طيب أولا هي كيفية صلاة الليل. حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، وهي أصلا له سبب أنه جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. قيل ابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ أي تسلم في كل ركعتين. الحديث الثاني قال فيها زيادة صلاة الليل والنهار، وهنا هذه الزيادة فيها شذوذ عند كثير من العلماء. قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، واختلف العلماء في الزيادة هذه اختلافا شديدا حقيقة. بعض صحح الزيادة منهم البخاري وابن خزيمة والنووي، وقالوا ومن المعاصرين ابن ماجة والألباني رحمة الله على الجميع، قالوا الزيادة مقبولة. والنسائي ممن ضعف، والإمام أحمد ضعف، وأيضا الدارقطني علله، وممن ضعف الشيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة فيها نزاع بين العلماء في إثباتها زيادة النهار. وهم يستدلون على أن حديث ابن عمر الأول رواه كثير من الخلق على ابن عمر، يعني يمكن 15 راوي وكلهم جبال في الحفظ، سالم ونافع عبد الله بن دينار، ولم يذكر أحد زيادة النهار في هذه الرواية. ولم يذكر الزيادة في الحديث الثاني غير البارقي الأزدي، قالوا هو صدوق، ويعني ولم يشتغل في الحفظ والإتقان. وكان مسلم أخرج له حديثا في الدعاء إذا استوى على الراحلة، فأرادوا أن يقول أن هذه الزيادة شاذة، على أن الثقات تتبعوا في النقل عن ابن عمر ولم يذكر زيادة النهار. ويزيد على ذلك أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يصلى بنهار أربعا، وهذه طبعا رواية مهمة تفيد المذهب الشافعي عندنا، لأنهم يرون بسنية أن ممكن يصلى الظهر أربع ركعات متصلات، حين يرى لا يرى الحنابلة ومن معهم أن حتى صلاة النهار لا تصلى إلى ركعتين، ولا يرى سنية الأربع المتصلات. طب هم يستدلون بفعل ابن عمر ليش؟ قالوا لأن لو كان ابن عمر يرى أن صلاة النهار مثنى مثنى ما كان يرى بصلاة الأربع، لأنه هو أثري يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت المسألة فيها خلاف بين العلماء في إثبات الحديث، ولكن حتى لو قلنا صلاة الليل مثنى مثنى هذا الأصل، ولا يكون للحنابلة استدلوا ببطلان صلاة الليل إذا صلى أكثر من اثنتين. لذلك وإن كان هاتي باب التراويح لا نريد نستفيد، لكن يرون إذا قام الإمام، إذا أخطأ الإمام مثلا في التراويح وقام للثالثة وقد علم أنها الثالثة، هو علم أنها الثالثة فجبرها برابعة، عند الحنابلة بطلت هذه الأربع ركعات. وهذه تحدث أحيانا في بعض الأئمة، يقوم في الثالثة ناسيا فيسبح له، يسبح له أو قام وقد علم فأكمل الثالثة ثم أكمل الرابعة وسلم. هم يرون بأن المثنى مثنى يبقى لا تصح الصلاة الليل إلى ركعتين ركعتين، ويجعلون بطلان. طبعا الشافعية يقولون بعدم بطلان الصلاة والجواز، ويستدلون بحديث عائشة لما روت كما سيأتي حديث صلاة الليل 11 ركعة، فقالت صلى أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث، فقالوا أربع ولم تفسر، فقال الشافعية قالوا أربع يبقى يجوز فيها أن تكون أربع أربع. طبعا الحنابلة قالوا لا، أربع بتتكلم عن المكان، يحدث أن يصلي أربع اثنين اثنين ثم يستريح، ثم أربع اثنين اثنين ثم يوتر، حملوا يعني الأربع هنا على التقييد بالمثنى مثنى. سيأتي في باب التراويح الله أعلم ذلك، لكن هنا المسألة كلها في الليل متفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، والخلاف في زيادة النهار هل تثبت أم لا. وقد بينا معنى المثنى مثنى كما قيل لابن عمر أن تصلي ركعتين ثم تسلم. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خاف طلوع الفجر، خاف طلوع الصبح، إذن قال إيش؟ أوتر، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أولا دلالة على أن صلاة الليل قلنا في الحديث مثنى مثنى ويسلم بين كل ركعتين، وأنه يختم بصلاة الليل بركعة وتر قبل دخول الصبح أو الفجر إذا خشي طلوع الفجر. وطبعا سيأتي معنا أن النبي أوتر بركعة وبثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة وبإحدى عشر، هذا وترا فقط. وقلنا الحديث أخذ به بعض أهل العلم كمالك والإمام أحمد بوجوب الفصل بين كل ركعتين بسلام، قال صلاة الليل مثنى مثنى. والجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يلزم أن يسلم بين كل ركعتين، سيأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه المراد به أنه على الإرشاد، وأنه الأخف أن يسلم بين كل ركعتين. لكن طبعا ردوا عليهم قالوا بأن لو كان الوصل جائز لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم أو واظب عليه. لكن أقول لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل والفصل. مفهوم الحديث لما قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا صلاة النهار ليست كذلك، بفرض طبعا قوله بشذوذ الرواية الثانية، مفهوم المخالفة يعني أن صلاة الليل مثنى مثنى صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لكن جاء الرواية الثانية تثبت أن الليل والنهار مثنى مثنى. والجمهور على أن صلاة الليل كصلاة النهار وعملوا بالزيادة. وحتى قالوا ما ورد الجمهور بقى ما ورد من أربع، قالوا المقصود بينه اثنتين ويسلم اثنتين ويسلم، خلافا للشافعية الذين قالوا بصحة الأربع. لكن الجمهور قالوا بعد أن قالوا بأن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، قال وكل حديث ورد فيه الأربع يصليها مثنى مثنى. والحق أن المسألة تحتاج هذا التقييد. قلنا بأن صلاة النهار ورد فيها أن النبي صلى أربع ركعات، أو ورد فيها السنة ممكن يصلي أربع ركعات متصلات بسلام واحد، بل قلنا في صلاة الليل ورد في الوتر أنه صلى خمس ركعات بسلام واحد، وصلى سبع بسلام واحد، وصلى تسع بسلام واحد، إن كان طبعا تشاهد في الثامنة ثم تشاهد في التاسعة ورد الاحدى عشرة، فورد الزيادة وإن كان ممكن أقول إنه وتر، لكن ورد أيضا في الليل أن يصلى كذلك. لكن أقول النهار وردت، ورد أن صلاة النهار أوسع في الزيادة وورد ذلك في السنة على أن النبي صلى أربع. تحكم في مسألة أن يقال أن كل أربع على ركعتين عملا بالحديث، حتى لو قلنا بالليل والنهار في تحكم الله أعلم، والأقرب أن المسألة فيها سعة، لكن في النهار فيها أوسع، النهار فيها المسألة أوسع، الليل فيها أضيق، بأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين، والخروج من الخلاف مستحب خاصة في صلاة الليل، بأنه يصلي ركعتين ويسلم، وإن صلى أربع فطبعا في خلاف بين العلماء على صحة الصلاة ولا لا، لكننا نقول يعني ورد ذلك، لكن الخروج من الخلاف مستحب والله أعلم. هو هنا قال مسألة مهمة، بأن الأصل أنك لا تؤخر الوتر إلى طلوع الفجر، إنه قال إن خشي أحدكم، خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، يبقى إذن أنك تحرص على أن تصلي الوتر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، وأن هذا هو الأصل. وإلا سيرد معنا بأن بعض الصحابة كانوا يصلون، هل المسألة ممتدة لأذان الفجر أم لصلاة الصبح الفريضة وإن أذن الفجر؟ بعض قال هنا الحديث يظهر أنه هو أنه يصلي الصحيح أنه يصلي قبل دخول وقت الفجر الأذان، وإن كان ورد عن بعض الصحابة إن كان انشغل بالصلاة أنه كان يصليها بعد الأذان قبل صلاة الصبح، ورد عن ابن عمر ذلك الله أعلم، وورد عن بعض أهل العلم ذلك. المسألة فيها سعة، لكن الأصل أن يحافظ على أنه يوتر قبل الفجر، خاصة أن الوقت هذا هو الأصل فيه وقت السحر وفيه الاستغفار، يعني هو يقدم على وقت الصلاة، لكن إن أخذته القراءة وكان يصلي، لكن ما يداوم ويتقصد أنه يوتر بعد أذان الفجر، هذه مخالفة للسنة والله. لكن إن أخذه الصلاة أو الوقت أو النسي أو الاستغفار فله أن يوتر قبل أن يصلي صلاة الفريضة. يبقى اخطأت في الزوم، مقصود الفيس. كان المايك مغلق، الله المستعان. ما هو مش عارف افتحه، افتحيه حضرتك. هو ما كانش مغلق، انا دلوقتي قفلته عشان افتحه تاني اهو فتح، ما اعرفش بقى اللي بقى. اه في اخ اتصل اصله، هو الاخ اللي مسكنا من اول الدرس، ربنا يصلح حاله، يعني المفروض يفهم ان انا ما بغلق عليه خلاص، لكن حتى لو فيبدو لما بيحدث اتصال بيغلق وما عرفش افتحه. ايش اللي كان الحمد لله ما فيش مشقة ان شاء الله بإذن الله، لما استطعنا خلاص. حكم هل الحكم عدم تشبيه النافلة بالفريضة كهيئة الصلاة؟ حديث عائشة، اه نعم قلنا حديث عائشة. نعم في أسئلة على الزوم كمان، حاضر. ما هو حديث عائشة ده تفسير، ده اللي قلناه نحن، أو مش نحن عن الشافعية نقصد بذلك، في أسئلة كتيرة يعني. هو كله الصوت مغلق. طيب الاضطجاع يقصد به النوم الناقض للوضوء؟ لا، لو نام يتوضأ، بس على الشق الأيمن فده ناقض، إلا وكان نعاسا فقط مش نوم يعني. طبعا لو نام سيتوضأ، الاضطجاع هنا الاسترقاء يعني استرخاء، لكن لو نام، لو تغفل غفلة فقط، واللي هي ضوابط النوم يعني، وإلا لو نام توضأ طبعا، لأنه مش لأنه هو ليس هذا ممكن مقعد. هل كان صلاة الليل في قيام الليل في غير رمضان أن يستريح بعد الأربع؟ وما جرس الاستراحة بعد الاستراحة. قالت كان لتسع كان يصلي أربع لتسع حسنهن وطولهن ثم يصلي أربع ثم يوتر. هذا كان دأبه، لأن قالت كان في رمضان وغير رمضان يصلي 11 ركعة. هذا كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرواية كانت في رمضان وفي غير رمضان. وطبعا هذا الحديث مهم كما سيأتي معنا الآن على أنه لا حد لصلاة الليل. طيب الله المستعان. أنا أعتذر لكم والله مش عارف أعمل إيه، بس أنا ما انتبهتش لما اتصل إن هو أن المايك ممكن يكون أغلق. بس ممكن على التليجرام تخبروني. هل الحكمة مثنى مثنى وعلى تشبيه النافلة بالفريضة كهيئة صلاة؟ لا، وقالوا الحكمة فيها الاستراحة، أو يعني أنه يخفف على نفسك، زي كما قالوا الأربعة لا إشكال فيها. ليش؟ لأنه أراد أن يفعلها. لكن هي المسألة فيها هنا أن قالوا المثنى حتى يعني يخفف عن نفسه في الصلاة. وإلا ما عندنا الفجر ركعتين والصبح ركعتين، يعني طبعا الحديث أيضا فيه صلاة الليل مثنى مثنى دلالة على إطلاق عدد صلاة الليل. وسيأتي معنا في حديث عائشة لما تقول ما صلى في رمضان وغير رمضان 11 ركعة، لكن نقول هذا يستدل بهذا الحديث على أنه لا حد لصلاة لحد لعدد ركعات الليل. وإن كان الأفضل والسنة أن يعني يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. الحديث يستدل به على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. إذا المسألة ليست تبديعا كما حدث من البعض، حقيقة فيها شدة على أن من يصلي أكثر من 11 ركعة أن هذه بدعة. وكيف تكون بدعة ومع حديث ومع سنة؟ الإنسان قال سأله الرجل صلاة الليل مثنى مثنى وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والرجل جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. طب لو كانت المسألة لابد فيها من العدد لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحتى وإن كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فليس كل الناس يعلمون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس سمعوا عائشة، لكن القول الذي جاء عن سلم يقدم مثنى مثنى ولم يأمره بحد حد أعلى. لكن نقول نعم السنة أنك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أنك لم تصلي الإحدى عشر كان يعني ما عندك قراءة طويلة فتصلي بالإحدى عشر وتريد أن تجزئ القراءة فتزيد في عدد الركعات، فهل هذه مخالفة للسنة؟ ما نقول مخالفة للسنة، من بال أولى بقى لقلب التبديع. وهذا كلام فيه نظر شديد، كيف يبدع ومعه حديث أصالة ومعه دليل على ذلك؟ كيف يكون يعني هذا تكون بدعة؟ والاشتداد من الإخوة كثير للأسف، يعني بعض الإخوة بتشتد في المسألة هذه وينكر ويقول هذا المسجد بيصلي 22 ركعة وهذا المسجد بيصلي مش عارف 16 ركعة ولا مش عارف، ولو صلى 4 حتى فقط أو صلى 8 أو صلى 6 المسألة لا تحتاج لكل هذا التشديد. ومعنا ولله الحمد الأدلة على ذلك، وليس في أصلا إنكار، لا داعي للإنكار، لأن البعض بينكر ولماذا تنكر وفيها سنة؟ ورأيت البعض في الحرم من سنوات، يعني طبعا تقليدا للشيخ إمام فاضل أنا رحمة الله عليه، إن يرى بالسنية ذلك فقط بل يبدأ يتركون الصلاة في التراويح ويأتون في صلاة القيام فقط، وما يصلون مع الإمام الحرم في التراويح لأنهم يريدون 8 ركعات. وحيانا دائما أذكر يعني وافتخارا لما أنتسب أن يكون الشيخ ابن عثيمين شيخ لي، أذكر كلماته جيدا في هذا الوقت بعد ما يوصل دائما كان كل عام التراويح كان ينزل طبعا وضوء، فكان دائما هذا متكرر يسألون الإخوة عنه، فأقول يقول يا شباب صلوا مع الإمام، حتى وإن قلنا بأن 11 ركعة هي السنة، لكنه ليس لك أن تترك الإمام الراتب في الحرم وأنك لا تصلي معه، صلوا التراويح وصلوا القيام أيضا. فكان ينصح الإخوة بأن يصلون ولا يتركون الصلاة، مع أنه يرى بأن طبعا أن لا شك بأن المحافظة على 11 ركعة هو الأفضل، واللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن تبديعا ولم يكن إنكارا، بل يتابع الإمام في ذلك. حتى هو كان له نظر أيضا رحمة الله عليه في مسألة الدعاء هذا، ولكن كان يقال أيضا يتابع فيه الإمام حتى وإن كان فيه نظر في طول هذا الدعاء وإلى ما فيه. رحمة الله على الشيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه طبعا تبين أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ودل ذلك على أن صلاة الليل هو حقا شرف المؤمن، هو صلاة الليل شرف للمؤمن كيف ولطالب العلم. لا يمكن لطالب العلم حتى إلا مول له قسط من الليل، حتى لو صلى ركعتين وكان باقي الليل بيذاكر أو يتدارس، لأن كما قال الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره من الأئمة أن لا شك مذاكرة العلم ومدرسته أفضل من الصلاة، من صلاة النافلة، لكنه لابد أن يكون له قدر، لا يمكن لابد أن يكون له قدر ولو قليل، لكن المؤمن قيام الليل لو قلنا، لكن هو طبعا هنا التخصيص بصلاة الليل على أنه شرف وأنه أفضل الصلوات بعد الفريضة هي صلاة الليل، ولأن طبعا فيها المرء يكون مختلي بربه فبعيد عن الرياء ويناجي الله عز وجل، يخشع فيها القلب، يتضرع إلى الله عز وجل، تسكن الجوارح وتقرأ ويكتب فيه قراءة القرآن، وهذا حقا يعني، ويقوم الناس نيام والناس في سكون والناس كلهم يعني يغطون في النوم وهو يقوم لله عز وجل، قد يتفطر قدما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يخشع لله عز وجل، يعني يتلذذ ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطاعة، مصداقا لقوله تعالى وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله تعالى في صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه هي صفات المؤمن وصفات العابد الزاهد، صفات المتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فكان من أعظم العبادات في هذا الوقت من الليل هو صلوات. وأيضا قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا الناس افشوا السلام افشوا السلام افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فقلت أن صلاة الليل هي أفضل شرف للمؤمن، وقيام الليل عموما، لكنه كما قلنا لأن الصلاة فيها ما فيها من أعظم الأركان، والذي قال فيها سلم جعلت قرة عيني في الصلاة، والذي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفتر قدماه، وقالت له عائشة وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فليكون عبدا شكورا. فلابد لكل مؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل ولا يغفل عن ذلك، فلا يتصور خاصة لطلاب العلم وطالبات العلم أن يمر عليهم الليل هكذا في غفلة. وابن عبد البر يقول كلاما قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها. هذا فضل يطيع الله عز وجل ما يشاء. تفضلي يا أستاذة تفضلي، الله يسر الله أمرك وشفاك الله عافاك. إحدى عشر ركعة وبينما مسنا، مش ترجيح، هو الفاء المسألة كلها إن إحنا ما قلناش ترجيح، قلنا الترتيب. لا شك الأفضل أن يصلي الـ11 اللي هو ملزمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن لو صلى أقل لو صلى أكثر ما خالف السنة، لأن هذا قول والثاني فعل. إحنا ليش قلنا إن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، والعبرة القول مقدم والفعل لم يخالف، لكن هذا أن هذا الرجل لم يسمع حديث عائشة، لم يعلم به، لم تنقل، فما الذي يقف عليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له مثنى مثنى. أما فعله فتروي عائشة رضي الله عنها وارضاه، نعم هذه سنة، ولذلك احنا قلنا الالتزام بالسنة لا شك بأنه أفضل، لكن المسألة كلها في هل هذا من صلى وزاد واحتاج أن يزيد يخالف يبدع يكون مخالف للسنة فيه نظر، هذا الذي نريد أن نقول المغالفة هذه المسألة أصلا. وحقنا ما يعني ما اطلعت في عند المتقدمين بهذا القول، ما اطلعت عليهم. بالعكس كان المدينه معروف ان كانوا بيصلوا في المدينه 22 ركعه على روايه عمر رضي الله عنه في التراويح، وكانوا في الشام يصلون 36 ركعه، وفي امثال اخرى يصلون اكثر. ورد ذلك على على على على مساله الزيادات هذه. ولو كان الانكار فيها يعني في انكار، يعني بمعنى ان هو انكار لورد والله اعلم، لكن لا لم نعتبر نقول بانه السنه هي المقدمه الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول ايضا لابد له ان يعمل به المرء، لو احتاج ان يصلي مثلا فالان يعني لو يصلون في الحرم 22 ويصلوا كمان في الليل بعد كده التهجد، طبعا مساله بقى الفاصل هذا ده موضوع تاني خلينا ندخل فيه، خلينا في فيما نحن فيه الآن. ما أدري ندخل في الوتر أم نكتفي بذلك، الأمر لكم. حكم الوتر، ندخل في الوتر وأحاديث الوتر أم نقف عند هذا القدر؟ أصلا مواعيد الشتاء غير الصيف، لذلك أنا بسأل حقيقة. طب أجيبوني سريعا بارك الله فيكم، أنا ولا أنا مش متذكر هو ميعاد الدرس بينتهي إمتى، عشان أنا ألتزم بالسؤال وخلاص. لأن الحقيقة نسيت أو نسيت يعني. نعم عندناش درس اسكندرية للمعهد فكنا بنتوسع قليلا الأحيان. تبقى 10 دقائق على الأذان. يعني ناخد العشر دقائق هذه إلى الأذان. طيب سامحونا بقى على اللي قالوا لنا طاق، خلونا تحملوا معنا العشر دقائق إن شاء الله. لا تكفي أم لا لحظة كده. وممكن ناخذ الوتر، نعم ناخذ فقط بس وباقي حكم الوتر ووقت الوتر، صحيح كده؟ لا لا تحتاج ل لا في كلام عن الوتر هنحتاج نتكلم عنه، حكم الوتر الخاص بال نعم الوتر سيحتاج في كلام عنه في درجاته الخلاف بين الجمهور والحناف في مسألة حكم الوتر إلى غير ذلك، فنكتفي أفضل. معلش سامحوني على اللي قلنا سندخل فيه ونقطع، فالأفضل نؤخره. لو في أسئلة ممكن نجيب على الأسئلة عشان بس ما نقطع الفصل في الوتر. طيب يعني نكتفي الشرح ذلك، واللي من عنده سؤال يتفضل، ولو أراد أحد أن ينصرف يتفضل لا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.